بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء وعلم توجيه القراءات وحجج وعلل القراءات ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 34 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل: كنا نتكلم في أقسام علل الإمالة من باب الفتح والإمالة، فقال رحمه الله عز وجل: ومن هذا الفصل ما تفرد بإمالته في حمزة، الإمام حمزة رحمه الله عز وجل رضي عنه، في عينات الأفعال، عينات يعني عين الفعل عين، وذلك نحو زاد جاء شاء بميل الألف اللي محل العين، وخاب وطاب وضاق وضاقت وحاق وخافت وخوف حيث وقع، ونحو زاغ وزاغ، وهذين الموضعين من زاغ خاصة أمال حمزة الألف من ذلك كله نحو الياء، يعني أمال الألف نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة. كما تعلمون أن أسباب الإمالة جميعا ترجع إلى شيئين اثنين، هي هما الياء والكسرة، فتمال الفتحة تجاه الكسرة، ويمال الألف تجاه الياء، يعني مثلا كلمة زاد حرف الفتحة الزاي بنميلها الكسرة زي، والألف اللي بعدها زيدا زيدا، هكذا أمال حمزة الألف من ذلك كله نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة في جميعها. ووافقه ابن ذكوان في جاء وشاء، يقرأ جيء وشيء حيث وقع، وعلى إمالة زاد زيد في أول سورة البقرة خاصة. وقال علة ذلك وعلة الإمالة في ذلك أنه أمال ليدل على أن الحرف منها ينكسر عند الإخبار في قولك جئت شئت، الجيم مكسورة والشين مكسورة، فأنت أملت لما كان الفعل ماضيا وحركته الفتحة للدلالة على أن الحرف منها أو الحرف منها ينكسر في عندما تخبر عن نفسك تقول جئت شئت جئت شئت خفت زغت طبت ضقت أو خب وهكذا، فدل بالإمالة على أن الأول مكسور منها عند الإخبار، فعملت الكسرة المقدرة، فعملت الكسرة فأميلت الألف لها، إذن علة الإمالة في الأفعال العشرة التي يميلها سيدنا حمزة أن الفتحة فيها الحرف الأول من الأفعال العشرة عند الإخبار، عند الإخبار منك، عند الإخبار، عند الإخبار بهذه الأفعال أن الحرف منها ينكسر، فتحة تنكسر فتقول جئت وشئت هكذا. وتمال الألف تبعا بسبب الكسرة قبلها، وتمال الألف بسبب الكسرة قبلها. ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم قال قال أبو محمد وهذه الأفعال يفضل بعضها بعضا في قوة الإمالة، بمعنى أن الأفعال العشرة التي يميلها سيدنا حمزة منها ما هو أقوى في الإمالة من الآخر، وذلك طبعا بين وواضح، إذ أن ليس كل الكلمات في نفس القوة أو في نفس الضعف، أو ليست كل الإمالة بنفس المستوى. قال فأقواها في الإمالة جاء وشاء، وذلك أن فيها 4 علل تقوي الإمالة. تقوي الإمالة إحداها أن الأول ينكسر عند الإخبار، وهذه في الأفعال العشر. هذا السبب الأول اللي هو الأول ينكسر عند الإخبار موجود في الأفعال العشرة في قولك جئت، جئت وشئت. والثانية أن الألف التي هي عين الفعل الممالة أصلها الياء فيهما، أصلها الياء فيهما في جاء وشاء، لأنك تقول المجيء والمشيئة، المجيء والمشيئة، فدل على أن أصلها إيه؟ أصلها ياء. لأن الألف، والثالث هي أن الألف التي هي عين الفعل الممالة أصلها الياء فيهما. والثالثة السبب الثالث في أن جاء وشاء أقوى في الإمالة أن الهمزة في آخرها تشبه الألف، لأن أختها في قرب المخرج، وفي أنها تبدل من الهمزة كثيرا، فصار كأن في آخرها ألفا فقويت الإمالة لذلك. السبب الرابع أن العين في المستقبل منهما مكسورة، العين في المستقبل منهما مكسورة، يجيء يجي يجي. العين في المستقبل منهما مكسورة، فأميلة الألف في الماضي تدل على كسرة العين في المستقبل، كما أميل خاف لكسر الخاء في الإخبار خفت، فهي إمالة لشيء مقدر في الكلام فيهما، وفي إمالة شاء مزية في القوة على إمالة جاء، لأن مستقبل شاء جاء على مثل مستقبل فاعل بكسر العين، لأنه جاء على يفعل بفتح، يفعل بفتح العين لأجل الهمزة، وأصل عينه الكسرة كما كان في يجيء. فكأن العين من شاء يشبه العين من خاف التي أصل عينها الكسر، فقويت الإمالة في شاء لاجتماع 5 علل. فاجتمع قوية الإمالة في جاء. يبقى إذن ملخص الكلام أن الأفعال العشرة التي ملها سيدنا حمزة بتمال بسبب الكسرة، أن بسبب أن هذه الفتحة اللي في الأول الفعل أصلها الكسر في عند الإخبار، تكسر عند الإخبار، وتمال الألف بسبب الكسرة قبلها. دي رقم واحد. رقم اتنين، هذه الأفعال ليست بنفس القوة في الإمالة، منها أفعال أقوى زي جاء وشاء، وذكر لها 5 علل، منها العلة التي ذكرناها في الأفعال العشرة أن الحرف الأول يكسر عند الإخبار. ثانيا أن العين عين الفعل في المستقبل مكسورة، أن عين الفعل في المستقبل ما مكسورة، تمام. ورقم 3 أن الهمزة بتشبه الألف، الهمزة الأخيرة بتشبه الألف، خاصة أنها تبدل منها عند التغيير. قال ثم كما أميل خاف لكسر الخاء في الإخبار، فهي إمالة لشيء مقدر في الكلام فيهما، وفي إمالة شيء مزية في القوة على إمالة جاء، لأن مستقبل شاء جاء على مثال مستقبل فاعل بكسر العين، أنه جاء على يفعل بكسر فتح العين لأجل الهمزة، وأصل عينه الكسرة كما كان في يجيء. فكأن العين من شاء يشبه العين من خاف التي أصل عينها الكسر، فقويت الإمالة في شاء لاجتماع 5 علل. فيها تقوى الإمالة، ولذلك خصهما ابن ذكوان، ولذلك خصهما، لأن كما نعلم أن سيدنا حمزة بيميل العشرة، ويوافقه ابن ذكوان خاصة في إمالة جاء وشاء، وإمالة أيضا حرف زاد في الحرف الأول من سورة البقرة خاصة. فقال اجتماع فيها تقوى الإمالة، ولذلك خصه ابن ذكوان بالإمالة دون غيرهما. فأما إمالته زاد في أول سورة البقرة دون غيرها فللجمع بين اللغتين، فللجمع بين اللغتين، كما ذكرنا قبل ذلك أن عندما تسمع كلمة الجمع بين اللغتين مقصود بها اللغة التي نتكلم عنها وعكسها، التي نتكلم عنها الآن الإمالة، وعكسها الفتح أو ضدها الفتح. فالجمع بين اللغتين مع نقله ذلك عن أئمته، مع نقله ذلك عن أئمته، لأن الأصل كما تعلمون الرباعي، مع نقله ذلك عن أئمته، ثم يلي إمالة شاء وجاء في القوة باقي الأفعال المذكورة إلا خاف. يبقى إحنا عندنا الأفعال العشرة، أول ذكرنا أسباب إمالتها ماشي، وذكرنا رقم اتنين، ذكرنا أن هذه الأفعال يفضل بعضها بعض في الإمالة. طيب أعلى إمالة ماذا؟ أي الأفعال العشرة أقوى إمالة فيها؟ الفعل شاء وجاء، شاء وجاء، هذه أقوى الأفعال العشرة في الإمالة. ليه السبب؟ ذكرنا لها خمسة أسباب، ذكرنا لها خمسة أسباب، منها السبب الأصلي في الأفعال العشرة إن الحرف الأول يكسر في الإخبار. السبب الثاني أن آخرها همزة، والهمزة مشابهة للألف. السبب الثالث أن عينها تكسر في المستقبل، وهكذا. ثم قال: ثم يلي إمالة شاء وجاء في القوة باقي الأفعال المذكورة إلا خاف فيا دون أخواتها في قوة الإمالة لما نذكره لك. إذا نستنتج من كلام الإمام مكي أن درجات الإمالة في الأفعال العشرة كم درجة؟ درجات الإمالة في الأفعال العشرة قسمها على كم درجة؟ على 3 درجات، على 3 درجات، لا الأسباب دي الخمسة دي أسباب، 3 درجات. أول درجة اللي هو الفعل شاء وجاء، الأول درجة الفعل شاء وجاء، هذان الفعلان هما أقوى الأفعال العشرة في الإمالة. الدرجة الثانية باقي الأفعال العشرة إلا خاف، الدرجة الثانية في الإمالة باقي الأفعال العشرة إلا الفعل خاف. الدرجة الثالثة في الإمالة من الأفعال العشرة اللي هو الفعل خاف. طيب قال: فهي دون أخواتها اللي هو الفعل خاف يعني في قوة الإمالة لما نذكره لك، وذلك أن يبقى إحنا ذكرنا كم فعل أول درجة؟ شاء وجاء، شاء وجاء دي أعلى درجة. ثم الدرجة الثانية طاب، خاب، ضاق، زاغ، حاق، زاد، 6 أفعال. طاب، خاب، ضاق، زاغ، حاق، زاد. قال: أميلت لعلل ثلاث، أميلت لعلل ثلاث، أحدها أن أوائلها تنكسر، ده السبب العام، هذا هو السبب العام الذي ذكرناه للأفعال العشرة. طبيعي إن أنت بتذكره أول سبب في تعليل الإمالة لأي فعل فيهم، ولذلك هو يبدأ به، بدأ به في شاء وجاء، وبدأ به في الأفعال التالية. قال الثاني، قال: أميلت لعلة ثلاث، أحدها أن أوائلها تنكسر عند الإخبار عن المتكلم في قولك: زدت وخبت وطبت وضقت وزغت. ده أول سبب من إمالة هذه الأفعال. واحد العشر. والثانية، السبب الثاني من إمالة هذه الأفعال أن عيناتها كلها أصلها الياء، وإحنا كما تعلمون أن أسباب الإمالة كلها ترجع إلى سببين اثنين، ما هما ما هما السببين؟ قلنا في ما كنا بندرس، كنا بندرس باب الفتح والإمالة لأبو عمرو الداني، ودرسناه في لطائف الإشارات. قلنا أسباب الإمالة ستة، وهذه الأسباب الستة ترجع إلى شيئين. ما هما؟ شان اللي هما الياء والكسرة. الياء والكسرة، نعم تمام. ولذلك قال، لذلك هو بدأ بالسبب الأول الكسرة، ثم ثنى بالثاني اللي هو أن الياء. قال الثانية أن عيناتها كلها، عيناتها يعني محل العين، يعني أن عيناتها كلها أصلها الياء، يعني مثلا زاد، قاب، طاب، لو جبنا منها المصادر والأسماء، الزيادة، الخيبة، الطيبة، الطيبة، الضيق، وهكذا. ترجع تجد أن الألف ترجع إلى الياء. فقالت الإمالة، وقالوا ثلاثة العين في المستقبل. يبقى احنا ذكرنا السبب الثاني أن العين هنا أصلها ياء. قالوا الثالث أن العين في المستقبل في جميعها مكسورة. العين في المستقبل جميعها مكسورة. إزاي؟ تقول يزيد، يخيب، يطيب، يضيق، يزيغ. هل العين، مكسورة أم لا؟ مكسورة. قال ثلاثة العين في المستقبل الجماعة مكسورة، فقويت الإمالة فيها. إذا هذه العلل الثلاث، الفعلين الأولين كان لهم كم علة؟ شاء وجاء كان لهم كم علة؟ كان لهم خمسة، لذلك كان درجتهم أعلى في الإمالة. أما الأفعال، هذه الأفعال الستة، لها ثلاث علل، فكان درجتهم درجة ثانية في الإمالة، طب تمام. ثم دون ذلك في قوة الإمالة خوف، لأنها أميلت لعلتين، إحداهما أن الأول منها ينكسر في الإخبار كما قلنا أن هذا السبب العام وتبدأ به في قولك خفت، والثانية أن عين الفعل منها أصله الكسر، فأميلت لعلتين فقط، فأفهم هذه الرتب. إذا هو قوى شاء وجاء لأنها خمس علل، ثم الستة أفعال اللي بعدها لأنها ثلاث علل، ثم الفعل خاف لأنها له علتين. قال وابن عليها، وقد يأتي من الإمالة ما ما تتبع فيه الرواية ولا تقوى فيه علة. إذن عندنا أفعال تمال ولا تتبع، ليس فيها علة. ليه؟ من أجل، الرواية. قال وقد يأتي من الإمالة ما تتبع فيه الرواية ولا تقوى فيه علة، فقد أمال حمزة ضاقت، اللي هو الفعل العاش، اللي هو الفعل إيه؟ فقد أمال حمزة ضاقت في الموضعين كما أمال ضاق وفتح زاغت في الموضعين، ولم يمل كما أمال زاغ. فهذا الجمع بين اللغتين والاتباع الرواية. ثم قال رحمه الله عز وجل، فإن قيل فلما ترك القراء إمالة ساء وباء ونحوه، قال فالجواب أن هذه، أن هذا وشبهه لا علة فيه توجب الإمالة، لأن عينه في الماضي مفتوحة، عينه في الماضي مفتوحة وفي المستقبل مضمومة، ولأن عينه أصله الواو، أصله ليه الواو؟ السوء. فلا علة فيه للإمالة، فلا فأتى بالفتحة على الأصل، وأيضا فإن الأول منهما لا ينكسر في الإخبار كما ينكسر في جميع الأفعال المذكورة. تقول بؤت، ولا سبقته في الأخبار يعني، وهكذا. ثم قال رحمه الله عز وجل: العلة الثانية من علل الإمالة ما أميل لتدل إمالته على أصله. العلة الثانية من علل الإمالة ما أميل لتدل إمالته على أصله. يبقى هذه اللي كل ما سبق اللي هو كان يتكلم فيه عن العلة الأولى، ما أميل من أجل الكسرة. يبقى كل ما سبق أن ذكرناه ما أميل بسبب الكسرة، تمام. العلة الثانية بدأ بها، شرع يتكلم فيها، قال: العلة الثانية من علل الإمالة ما أميل لتدل إمالته على أصله. يعني ما تدل إمالته على أصله؟ اللي هو الياء، كما ذكرنا كثيرا، اللي هو الياء، إن أصل هذه الألف الياء. فقال أبو محمد: على هذه العلة تجري أكثر الإمالات، على هذه العلة تجري أكثر الإمالات، وذلك أن تكون الألف أصلها الياء، الألف أصلها الياء، أو تكون زائدة رابعة وأكثر، فيكون حكمها حكم ما أصله الياء، أو تكون الألف للتأنيث. الألف ليه؟ للتأنيث، اللي هي الأوزان الخمسة، فعلى المثلثة، فعلى فعلى فعلى، أو فعالة بالضم، وفعالة بالفتح فقط وليست بالضم والفتح. يبقى عندنا فعلة مثلثة، وفعالة وفعالة بالضم والفتح، دي الأوزان الخمسة للألف التانية. طيب، قال: أو تكون زائدة، طيب، أو تكون الألف للتأنيث، فتجب الإمالة لتدل على أصل ليه؟ الألف، أو على أن الألف في حكم ما أصله الياء، وذلك باب واسع. فالتي أصلها الياء نحو إمالة حمزة والكسائي رحمهم الله عز وجل رضي عنهما لقوله: أتى، تعالى، رمى، سعى، ووصى، تولى، توفى، اصطفى، استوى، استسقى، استعلى، نادى، طغى، وتتوفاهم، وهكذا. فهذا كله في الأفعال، اللي هو أتى بأمثلة على أفعال إن أصل الألف فيها هنا الياء، لذلك رسمت في المصحف كما نتكلم في باب في كتاب المختصر، كتاب الإمام أبو داود، مختصر التبيين. ثم أتى بأمثلة على الإيه؟ على الأسماء. قال: وتكون في الأسماء نحو إيه؟ الهدى، والهوى، والقرى، والقربى. لاحظ الإيه؟ الأفعال، الأوزان التي كنا نتكلم عن الهدى، الهوى، الهدى بالضم فعلى، الهوى فعلى، القرى، القربى، فتى، محيا، يحيى وموسى. يحيى وموسى متشابه، لتشابه الأوزان، يحيى وموسى وعيسى وكذا. ومجرى ومنتهى وشبه، وياتي فيه هذا ما اصله ما اصل فيه الثاني الواو. ثم ترجع الى الياء في الرباعي نحو تزكى وزكى ويرضى وشبه، فذلك كله يميل حمزه الكسائي ليدل على ان الالف قد صارت في حكم ما اصله الياء. يبقى الاصل الياء في الثلاثي، أما إذا كان في الرباعي، سواء كان رباعي بنفس برباعي أو مضاعف ثلاثي مضاعف، فيدل على أصله، أصل الألف إذا ترجع إلى الياء. وكل ما وقع من هذا رأس آية، رأس آية في الصور الأحد عشر التي يميلها حمزة والكسائي وسيدنا ورش بيقللها قولا واحدا. قال: وكل ما وقع من هذا رأس آية ولا راء فيه، فأبو عمرو وورش يقرآن بين اللفظين بالتقليل، يعني لأن سيدنا أبو ورش كما تعلمون بيقرأ بالفتح والتقليل، لكن في رؤوس الآية هنا خاصة يقرأ بالتقليل قولا واحدا. فإن كان بعد الألف هاء وألف وألف قرأه أبو عمرو وحده بين اللفظين، وإن كان في شيء من ذلك راء فأبو عمرو يميله كحمزة والكسائي، وورش يقرأه بين اللفظين على التوسط لا ممال ولا مفتوح. فهذا وشبهه كله أمالاه ليدل بالإمال على أن أصل الألف الياء. الصفحة 241 على حسب ترقيم الملف PDF. المجلس اقترب من الانتهاء عموما. وأرش أن يقرأه بين اللفظين على التوسط لا ممال ولا مفتوح، فهذا وشبيه كله أمالاه ليدل بالإمال على أن أصل الألف الياء. فينحوان بالألف نحو أصلها اللي هو الياء، يعني هو الياء، ولا يمكن ذلك حتى ينحو بالفتحة التي قبلها نحو الكسرة. تمام. ثم قال: وأما الألف الزائدة التي تجري على حكم الأصلية، تجرى على حكم الأصلية فتمال فنحو كسالى ويتامى وحوايا وشبه أمالاه. أمالاه أيضا حمزة والكسائي، فإن كان فيه راء قبل الألف والألف أصلية أو زائدة، فكذلك حمزة والكسائي وأبو عمرو معهما على الإمالة فيه. وورش بين اللفظين، وذلك نحو إيه؟ يرى، نرى، افترى، أرى، تتمارى، أسارى، سكارى، نصارى. ومنه ما فيه ألف التأنيث فتمال، لأن التأنيث له الكسر والياء في قوله أن لك ومتى وشبي، ولأن الألف قد صارت رابعة فيه فهو في حكم ما أصل ألف الياء. وذلك نحو شتى، صرعى، صرعى، سيما، قتلى. وشبه يميل حمزة الكسائي وأبو عمرو بين اللفظين وفتحه الباقون. فإن كان في راء نحو أسرى أسارى أو أسرى، وكلمة ذكرى وبشرى وشورى، فيميله أبو عمرو وحمزة والكسائي وورش بين اللفظين ويفتحه الباقون. وعلة إمالته لتقرب الألف من أصلها أو حكمها. أصلها في ألفات قلنا أصلها الياء، أو حكمها إن هي تقترب من الياء إذا كان فعل رباعي أو ألف مؤنث. ولا بد أن ينحى بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسر. طبيعي، هو أصلا من غير ما ينبه، أنت أصلا لن تستطيع إمالة الألف إلا إذا نحوت بالفتحة قبلها نحو الكسر. فلا لا يمكن أن تميل الألف مجردة من الحرف قبلها. لذلك اختلفوا هل الإمالة هي للألف أم للحرف اللي قبل الألف؟ قال الاختلاف هذا الاختلاف في التأنيث تقريبا، في التأنيث. فبذلك تتمكن إمالة الألف إلى نحو الياء وفي هذا وغيره. وأمال الكسائي وحده من هذا الباب: محياهم ومحياكم، وقد هداني وعصاني وأوصاني وآتاني للكتاب وآتاني الله وأنسانيه وخطايانا وخطاياهم وخطاياكم ومرضاتي ومرضات فأحياكم. وإن الذي أحياها وعطف بالفاء أم عطف بالفاء أم لم يعطف، وأمال حق تقاته ورؤياك ورؤياي كله أماله، لأن أصل ألفه إيه؟ بالياء. أصل ألفه بالياء. تمام. نقف عند هذا الحد نصف ساعة، ثم الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نبدأ في الفصل اللي هو معرفة أصل الألف. كيف نعرف أصل الألف؟ هل هو واوي أم يائي؟ نبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. وما شاء الله فصول الإمام مكي مقسم له تقسيم جيد جدا للأبواب أو الفصول، ومترتبة على بعضها لجادة الفهم في هذه الأبواب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا.